Qualcuna? إذا قلت أن المحطة الأولى يعني كان التركيز فيها على سؤال المعنى وسؤال مهم جدا. الأمر الثاني حرصنا أن التركيز على قضية القيم، ولاحظنا أن القيم ما بين الشيء ذاتي أنا كقيم عندي قيمة النظام، قيمة الاحترام، قيمة كذا، وما بين ذاك التفاعل. وقلنا أن القيم ماشي على نفس الدرجة، هذه الإشكال اللي فيها مع التربية مع التنشئة. شنو الأشياء اللي كتأثر في تنشئة الإنسان؟ شنو العوامل؟ البيئة. شنو البيئة اللي كندخلوا فيها؟ البيئة اللي يدخل فيها التعليم، الجيران، العائلة، هذا الأصحاب، الإنترنت، الإعلام، كل داخل في البيئة. من عامل آخر يفصل على البيئة اللي هما الوالدين، التربية الوالدية، هذا عامل من العوامل المؤثرة في سلوك الإنسان في البناء الشخصي عنده. في العامل الثالث وهو العامل الجيني الوراثي، الجانب الجيني يؤثر. يقول له خلصي مع الصب بحال باك، يا أخي هذا مشكل مع باك ماشي هو عرفتي كلمة ما مفاهمينش نقراو الراجل. والبنت سولت الأب قالت له بابا إحنا مين تخلقنا؟ وقال لها داروين وكذا ومن النظرية التطور ومشى معها البيج بانج وذاك الشيء ما عارفين. مشيت عند الأم إحنا مين؟ قالت لي إحنا آدم وسيدنا آدم وكذا وخلقنا. قال لها ماما أنا فهمت ولا ماما؟ قالت لها أنت تقولي لي إياه من آدم وبابا يقول لنا قرود. قالت لها قالت له لازم نقول لها قالت لها عايز مشي عايز هو كيكون ضحية مسكين ملي كيكون عندي غير الرجال كيكون عندي سام قلوبة مالفيس. فالشاهد اللي بغيت نوصل له هو أن هذا المعنى إلى غاب علينا، أن التشكل ديالنا في البيئة وكذا وكذا يؤثر إيجابا أو سلبا. فأنا واحد كيف قالت زوجة شريح أنا امرأة غريبة كان أشنو بين أهل من هو أحق بمنك وكان من كذا من هي أحق بك مني ولكن يقضي الله أمرا كان فاهمة ما يمكنش تجي من واحد بيئة لأخرج من بيئة أخرى. وهذا غنفصلوا فيه في واحد الباب. الشاهد عندي هو لابد أن نراعي هذه المسألة هذه بشكل قوي جدا. منظومة القيم، قيمة الوقت عندك رقم واحد، قيمة الوقت عندها رقم ثلاثة ولا جوج ولا أربعة، خصني نفهم كاين فرق. وبالتالي تعاملي مع الوقت كتحكموا القيمة في ديال الوقت. تلقاني حريص ونجي مع الوقت وكذا ونظمو ونرتب وكذا، تعامل مع الوقت ده. ما تبقاش دابز معايا لا حكا راه انت كتضيعي الوقت وما عندكم قيمة الوقت وما كتعرفوش الوقت. لا انت حاول تعاوني انني نرفع القيمة. وهذا اللي نقوله حتى في البناء مع الاطفال، عاوني ترفع القيمة. عنده مشكل في القراية ارفع عنده قيمة العلم، هذه هي خدمة سلمة. وهذيك رفع قيمة العلم كاين طرق كثيرة، عن طريق اللعب، عن طريق كذا قراءات ديالو وكذا، واحد مجموعة ديال الاشياء كتبني منه ومنه. لان ما يرفع القيمة هو تنويع الاسلوب، خصك تنوع المداخل ديال القيمة. وهذا هو الرهان التربوي اللي عندنا. لابد في التلفازة إذا غيشوف يشوف الأشياء اللي كتعزز عنده ديك القيمة اللي هو محتاجها. إذا غيمشي للعب يلعب بأشياء اللي كتعزز عنده القيمة، غيقرأ قصة وهكا كنوع المداخل عن طريق قصة، عن طريق صورة، عن طريق فيديو، عن طريق لعب، عن طريق حوار، مجموعة من الأشياء، ولكن كلها تعزز وتخدم بناء القيمة نفسها. القيم تغرس ولا تبنى؟ تغرس ولا تبنى؟ تغرس تبنى وتغرس. كان ديرو؟ شنو الفرق ما بين المعنى ديال التغرس والفرق ديال التغرس؟ يعني حاجه كنغرسوها كانت ولا ما كايناش؟ تغرس كانت ما كانش. غنغرسوا شي حاجه الارض بيعت والبدره والبناء. البناء تيكون على شي كاين اساس كنبنيو على شي حاجه واضح. هذا الفرق. وكاين باب اخر في باب القيم هو التنميه. تنميه القيم يعني راه كاينه وتنمى. ردوا معايا البال غنديروا واحد الرحله في تقديري مفصليه جوهريه، واقدر ان عدد منكم اول مره يسمع. ركزوا معايا الله. شكون اللي فايت مشى لدار شي عمره ولا حاجه؟ كاين شي واحد كيش ولا عطامه؟ كيش؟ كيش. الله يتقبل. ما نقول لكم الله يتقبل. الله يستر. أزيان. الله يبلغ المقصود. إن شاء الله نديروا شي سفر. أنا الهوايات ديالي كتنظم يعني رحلات ديال العمر للأسر تقريبا مرة في السنة أو مرتين، بكل هدف ديالها واحد البناء معين في كندا. إن شاء الله هي هواية. الهواية كان على الأقل كل سنة كندير واحد. هاد السنة إن شاء الله غيكون عندنا في شهر 4 في العطلة، كناخدو دوك العطلة ديال الأسر وكنحاولو. ولكن البرنامج تيكون الحمد لله فيه شي توجيه وفيه شي أشياء اللي هي مفيدة ونافعة لما يخدم داك التماسك وداك التلاحم والفهم بين الأسر. علاش سولتكم هاد السؤال؟ غتلاحظوا الناس حتى ما مشيتوش أنتوما الناس اللي مشاو. أشنو غتلاحظ؟ غتلاحظ أن واحد الراحة نفسية تجي لها غريبة وعجيبة. كذا شنو؟ سؤال الآن، أنت ملي كتمشي للبلاد أو المنطقة اللي كبرتي فيها، أش كنسميوها حنا في المغرب؟ مسقط؟ الراس. الراس. واش كترتاح ولا ما كترتاحش؟ كترتاح. كتحس بواحد الشوق ولا ما كتحسش بواحد الشوق؟ فهذه الراحة التي تجدها في مسقط الرأس لأنك تما كبرتي ولا فرعرعتي ولا نشأتي ولا الجذور ديالك تما. في مكة على الأخص مكة تجد واحد الراحة بارتباط بالرقي الروحي، لأن مكة هي مسقط أرواحنا. مكة هي مسقط أرواحنا. شنو الشاهد؟ شنو الدليل على أن مكة هي مسقط الروح؟ شنو الدليل؟ دليل القرآن. من القرآن ومن السنة. كاين دليل في القرآن وكاين دليل في السنة. أم القرآن. وجعل فدة من الناس تهوي. ها؟ وجعل فدة من الناس تهوي إليه. كاين هذا الباب؟ كاين باب أعمق. خبرة. ها؟ خبرة. خبرة. خبرة. بيت الله. بيت الله. الآية آية العهد والميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذرياتهم زيد وأشهدهم على أنفسهم ألستُ قالوا بلى. الحديث كيبين الحديث جمش يبين لنا يشرح لنا من بين الأشياء في السنة هي تفصل السنة إما كتجيب لنا تفصيل الكتاب أو كتضيف لنا أمور فرعية. السنة ما كتكلمش لنا عن الأصول، كل ما نحتاجه من أصول الدين كله كاين في الكتاب. شرحه بغينا نحتاجه للتفصيل كنلقاوه في السنة، أو أمور فرعية، ما هو فرعي نلقاوه في السنة ما كاينش. واضح؟ فكل داكشي الأصول والقواعد الأساس والأركان وكذا غتلقاها كلها في القرآن. الشاهد عندنا هذا الشرح ديال هذه الآية غنلقاوه في واحد الحديث واضح. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما معنى إن الله مسح على ظهر آدم في واحد المنطقة خارج حدود الحرم في عرفة سميتها وادي النعمان. وادي النعمان هذه حدا كتخرج من حدود الحرم عرفة. كاين واحد الجبل وكاين فيه واحد الوادي، وادي ولا الفج اللي كيكون ما بينه سميته وادي النعمان. مسح على ظهر آدم فخرجت ذريته إلى أن تقوم الساعة كأمثال الذر. وكان الأنبياء والملائكة كالسرج بينهم. أش كنقولوا حنا؟ فأشهدهم على رب على أنفسهم. ألستم بربكم؟ قالوا بلى. فإحنا في عالم الذر شهدنا أن الله عز وجل هو رب، هو الخالق. السؤال اللي كي تطرح وطرحته أنا من قريت هذا الأمر هو كيفاش كنعرف وحنا ما عقلنا على والو؟ أولا ما عقلنا على والو. السؤال نقول هذا سؤال أعمق من هذا. أنت واش عقلتي على عامين الأولى اش درتي؟ أنت كتعاود لك ماماك وراك أنت كتهز البيبون وأنت كذا ودير لي كذا وتبغي ترضع من صدري ودير لي تحيد لي يدي وتبقشش ماشي كون كتعاود وأنت كتضحك عاود لك أمك كذبتي ولا تيقتيها؟ تيقتيها وأنت عقلتي على شي حاجة؟ ما عقلتي على والو. فبالتالي اليوم هذا النص هو صحيح، فيه آية فيه حديث هو من أولى الله عز وجل يحكاها ماشي أنا. فبالتالي الحديث واضح. عقلنا ما عقلناش كلام اخر. شنو الدليل انه نقدروا نكونوا عاقلين؟ هو كتلقى شي واحد كتشوفه تترتاح له. واش كنقولوا حنا؟ الارواح ما تع وحديث الارواح جنود مجنده ما تعارف منها لعل التعارف كان في عالم الذر في الارواح. يمكن انك تحداك مش ما يدري واش كيبقى داك داك التوافق. علاش جبنا هذه النقطة هذه؟ ربطوا معايا بالسؤال اللي طرحت عليكم. شنو هو السؤال اللي طرحت عليكم؟ واش هي هنا ولا فاحنا قلنا عندما نزور مسقط الرأس نرتاح، وعندما نزور مسقط الروح اللي هي مكة كنحسوا بواحد الراحة عجيبة جدا. بمنطلق الحديث والآية المؤسسة للعهد الميثاق، أشنو القيمة الجبلية فيك؟ جبلية خصك تحرص أنك توصليها أو تحققها أو تبلغها. قيمتان لا ثالث لها. جوج القيم عندهم ثالث. القيمة الأولى هي قيمة الوفاء. قيمة الوفاء قيمة جبلية، وبالتالي أنت هدفك في الحياة هو أن تفي بعهد وميثاق الله عليك الذي أخذته على نفسك في عالم الذر، وبالتالي ما كتحافظ على الصلاة هذا كدليل عملي لتفعيل قيمة الوفاء بالعهد. ألست بربكم؟ فمقتضى الربوبية مقتضى الخالقية تنحافظ على الصلاة تنصوم تنزكي تسمع الله اش كيقول لي دير هذه ما ديرش، لان انا اقررت. والخطير الاخوه اقر كل الناس راه ماشي غير احنا المسلمين. والدليل علاش؟ لاحظوا علاش الله عز وجل سؤال علاش ما مسح على ظهر ادم في حدود الحرم ماشي خارج الحرم؟ اش قلنا؟ عرفه في حدود الحرم ولا خارج الحرم؟ خارج الحرم. علاش؟ كيقول أهل العلم لأن الله علم أن في الذرية يكون منهم مؤمن وكافر، والكفار محرم عليهم دخول الحرم. ديننا راه منسجم، راه مفيش النشاز. واضح؟ فقيمة العليا الأولى الجبلية اللي خص حرص عليها أنت كتأدي واحد الأمر هو قيمة الوفاء. أن تفي بالعهد والوعد. ألست بربكم؟ وغتلاحظوا الصلاة هي قيمة وكتجي في السياق ديال القرآن. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله ولا هذوك التفعيلات هذوك العمليات الإجرائية اللي كنديرها يوميا هي تفعيل باش تكون في انسجام مع العهد والميثاق الجبلي. ملي كتكون ماشي هو هذاك كدير شي حويجات ماشي تخالف مقتضى العهد والوعد والميثاق وديك الكونترا اللي قريتي بها كتلقى راسك ماشي هو هذاك. لاحظوا معايا واحد الملحظ. ملي تنديروا الخير واش كاين فيكم شي وحده الاخوات والاخوه كيصلي مزيان كيتخشع وتيخرج ماشي هو هذاك ما عجبوش راسو ما حبش راسو؟ واش كاين شي واحد فيكم كيدير الخير ويصدق ويعاون الناس ويحس براسو ماشي هو هذاك؟ يمكنش. علاش؟ لان قام بمعروف، وهذا المعروف من اسمه أنه النفس الجبلة عرفاته فقبلاته، والمنكر منكر تنكره كتلقى المش المش إلا أعطيته الماكلة حداك يأكلها خونها كيمشي يتخبى. لان عارف ما صدقناش شي حاجه واش عشان يصير ماشي قلنا الاثم ما حاك في الصدر خاطرك ماشي والك واضح فبالتالي انت لابد وهذه من نقاط القوه في البناء الشخصي عند الانسان الذاتي هو ان يكون منسجما مع قيمه احنا تنقولوا اكثر من هكا ان يكون منسجما مع جبلته مع القيم الجبلية هي القيمة الأولى قيمة الوفاء لاحظوا الغرب عندما لا يجد الوفاء اش كيدير كيربي رمز الوفاء شنو هو الكلب كيربي كيبحث عن الوفاء يحتاجه واضح فبالتالي لابد نفهم هذا القضيه فمهمتي الرئيسه من خلال العمل ديالي من خلال الزواج من خلال هو ان ابحث وانا كنقلب على كيف يعني افي بالوعد وافي بالميثاق هذا هو المهمه الرئيسه وبالتالي في اختياري خصني نقلب على من يعينني على ذلك واعينه على ذلك فانتقائنا واختيارنا للزوجه والزوج راه بمقصد القيمة الثانية، شنو هي القيمة الثانية؟ هي قيمة التعاون، قيمة الوفاء وقيمة التعاون، فنحن نتعاون على أن نفي بالوعد والعهد، وبالتالي غندير عمل خيري، غندخل في مشروع تجاري، خصني تكون عندي هذه هي المهمة، هذه هي لا فيزيون، الرؤية ديالي. أنني كيف أفي بالوعد والعهد وكيف تلقوا الآيات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر تعاون وكيف العمل من بين لأن من بين الصراعات باش نكونوا واضحين هو صراع المصطلحات الأصل في العمل عندنا ماشي هو عمل جمعي هو عمل تعاون هذا أدق وأضبط ولا بد نبداو نحركوا هذه المصطلحات العمل عمل تعاون احنا نتعاون على البر والتقوى واضح فبالتالي وانا كنختار راه محدد عميق جدا اشكون هاد السيده ولا هاد السيد اللي غيعاونني على هذا الامر يعاونني وهنا غنعطيكم واحد المعلومه بسيطه جدا مزيان تتابعوا معايا دابا حنا في الجمعيات وفي الشركات وفي كذا عندنا واحد الباب كيتسمى ولا واحد البول في المؤسسه سميتو سيرفيس ار اش شنو هو الار اش الموارد البشريه غوسورس هومان موارد بشريه دققوا معايا الله يعطيكم الخير لازم معكم هذا المصطلح هذا واش هو ديالنا حنا كمسلمين ولا سورنا استورنا وماشي اشكال استورنا بعض الاشياء اللي خصنا نضرب لهم صفر حنا ملي كتعامل معايا انت كغوسوخس انا كغوسوخس اش كنولي؟ كنولي بحالي بحال الطبله على حد سواء المورد البشري الموارد الطبيعيه فكتولي عندي الطبله في العمق بحال بحال هي مورد كتجيب لي كنتنفع بها فانا ملي كنسميك مورد بشري انت كنتنفع منك انا كشركه كيفاش نستغل هذوك القدرات ديالك والامكانات باش ننجح في الشركه ديالي ياك هادشي كيديروا لي باترون لي دجي خصنا نوصلوا الفوا حتى عندك لي زوبجيكتيف كذا عندك لي زوبجيكتيف حط مزيان ماشي عيب الله قال لنا نحن بالمقصد الشرعي لسنا موردا بشريا هذا خلاص انت وانت لست موردا بشريا انت مورد للتكليف فرق انت مورد للتكليف وبالتالي غتلاحظ واحد المساله الله شحال لنا وسخر لكم ما في الارض جميعا كل شيء كل ما في الارض هو مسخر لنا لان نحن مورد تكليف ماشي مورد بشري ما تحطيش بحالي بحال الشجره وبالتالي لاحظ يوم القيامه الفناء غير كينتهي العنصر البشري يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علاج غنطوي وهالشي ونجمعوه لأن أنتم خلقتكم باش تخدموا العنصر البشري اللي هو مورد التكليف فمادام العنصر البشري يتقادع بعدما نديروا بكم وهذا عندما يغيب كنا نتعامل مع الإنسان كنحطوا مراه واحد ديكور هذا إذا كانوا واحدة طوموبيل باش نبيعوها باش نبيعوا الطوموبيل الخطير ولا كبار منا ولا ذاك الأشياء التي هي مسخرة لنا قيمتها كبر منا وكتلقى واحد خسر في صفقة ولا شي واحد دالو فلوس كيغيب ويطرح له الشلل النصفي لأن ولات القيمة ديال الأشياء اللي هي مسخرة لك والتي هي كل شيء عندك واش عش الله من يوصف المال وما يترتب عنه وصفه بالزينة وليس القيمة المال والبنون زينة الحياة نتزين بها واحد باب معين هذا إلى غاب علي أنا وأنا بمقتضى أننا مورد تكليف خصنا نتعاون كي نفي بما كلفنا به اللي هو ألست بربكم قالوا بلى وبالتالي وأنا كنبحث على ذلك الزوجة وذلك الزوج ولكن ربي ولداتي تكربيهم باش حتى يصلوا إلى درجة الوفاء بالعهد والوعد وكنربي راسي كي أفي وكنتعاون مع أخوتي وغتلقى هذه القيمة ديال التعاون حاضرة عندنا حاضر شتي بلا ما نقول لك راه حقه واش تصلي في الجمعه تصلي مع الجماعه ولا ما تصليش مع الجماعه تصلي ولا ما تصلي بغض النظر على الحكم الفقهي واش واجب ولا ماشي واجب تصلي مع الجماعه شتي انا فهمت انا فهمه وحده كنقول انت الحمد لله رب العالمين الحمد لله زين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كتدخل العباده اياك نا نعبد بصيغه المفرد جامع واياك نستعين اهدنا يعني انت همك ان كل شيء يتهدى هذوك الناس اللي معك تعاون معاهم باش يتهدى تعاون معاهم باش يصل التعاون معاهم وبالتالي حتى ديك السيده ولا ذاك السيد ولا ذاك الدري اللي كيدير شي مشكل انت ما عندكش مشكل معاه هو فيه الخيريه ونفخت فيه من روحي ولقد كرمنا انت عندك مشكل مع ذاك التصرف وهذاك التصرف سببه اش من بين الاسباب ديالو هو انه ادهلك الشيطان فانت عداوتك الاولى ماشي مع البشر مع الشيطان فرغ راه هذا منطلق كيخلينا في مشاكل كثير مع من يخالفنا اولا ملي كتلقى ديك المراه ولا ذاك الزوج ما دار شي حاجه ماشي ليها اش قال سيدنا يوسف نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين داتهم وهذا لا يعني نبرأ النفس ديالي من المسؤولية لا غنوعي دابا فالخلاصة اللي بغيت نوصل لها معكم شنو هي؟ قولوا لي انتم القيمة الجبلية هو أننا كنأسس الأسرة وكنبحث على الطرف الثاني كي أفي كي نتعاون وهذه القيمة ديال التعاون هي ناشئة عن قيمة الوفاء فرعية تأتي تبعا لا أصلا فالأصل قيمة الوفاء وما تقتضيه قيمته هو التعاون على الوفاء سواء في عمل خيري اليوم مؤسسة مودة هي تقوم على أن نتعاون مع عباد الله مع المغاربة مع أخوتنا أن يفوا بعهد الله على مستوى الأسري هذا هو في العقوبة هذا وش عشان نربطه بقضية التأصيل وهذا مهم جدا في صدركم وحتى تكون أنت في انسجام وهذا غندير معكم واحد التمرين بسيط التمرين سبحان الله كنديرو بزاف يعطوني شي أخ إيجابي أصغركم سنا في الرجال كل شيء عيش لازم قلنا ننسى كل شيء عرفتوا داك اللي شدوه في الطوف في جزيره وفي غير النساء فرشنا لا طول شيء صغاركم سيدنا المعتمد طول على الشاب يعني هذاك اللي شدوه في جزيره وفي غير النساء ف غير صعوبه الرسول مع الرئيس قالوا شي طلب قالوا انا كنطلب طلب ان يعني بالنسبه له هو قال لك قال لهم يعني اقبحكم ولا ابشعكم ولا كذا يريد الذبح قال الحمد لله عايش مزيان غير واخا حنا اش اسسنا في الابتداء قضيه القبح ولا قضيه الصور كذا هذا واحد الغلاف اللي غنتكلموا على العمق ديالها يعني. الاشياء اللي هي اعمق من هذا الباب مزيان اسمه سيدي سيوس تونس بنان في ليل من قريبه مديتك يمني ولا يسار يمني ماشي انا غنطرح لك اسئله ولكن انت في الجواب ديالك قاوم ما تخنيش هبط لك انت قاوم مزيان ترجم معنا الله مزيان شو سميتك يونس يونس مزيان شو تدرس يونس استراتيجي ما شاء الله فين تسكن سيونس سيرو والاصل ديالك مين سيونس سيرو طحتو له انت طحتي راسك قاوم دابا انت سميتك العربي مزيان ومن مراكش خدام فلاح والاصول ديالك سيدي من الصحراء شو سميتك العربي هي فاش خدام فلاح فين مراكش مراكش والاصل ديالك مين الصحراء تعرفوا هاد السيد مسجلش العربي اجل دابا انا غنسولك نفس الاسئله وغتجاوبني بالعربي مراكش فلاح الصحراء مزيان وقاوم وانت غتعطينا الملاحظه وما غادي نلاحظ ياك شو سميتك العربي وقاوم سلام عليكم هذيك سلسلة قوي هو سلام زين يلا سلام سميتك أنا إيش خدام فلاح فلاح زين في ساكن قوم قوم قوم مراكش زين من الأصل ديال مين الصفر فك الله عليك قصة سلام عليكم شو لاحظتوا ها مقاومة فين كانت فين كان يتكلم على راسه وهكا لاحظوا العلاقة ما بين الداخل والبطن. الله الله. من كتكون في انسجام عميق مع الكلمة الجبلية كتكون قوي. كتكون قوي. ومن كتكون في انسجام كتكون مضطرب. وشوفوا معي أي شخص كيدير سلوك مشي هو هذاك والله مضطرب. مضطرب. وإن أظهر عكس ذلك. شلون ديروا قياس بال الرنين المغناطيسي وكذا غنلاحظوا ولاحظوا معايا فقط دار دراسه في جامعه هارفرد مشاهده البرامج الوثائقيه عن العمل الخيري ترفع نسبه الدوبامين عند الانسان عادي يشوف كيشوف الخير انه جوبي لعنده واضح فهي جبلة داخل عندك مقسم فهمتي الهاردوير قاد داك الشيء ياك تسمى الهاردوير سبحان فلا بغيتي تكون منسجم لابد ان تدخل داخل غوص تدخل داخل وهذا اذا غاب علينا مجموعه من الاشياء فاذا وحنا كنحاولوا نجتهدوا ونبحث هذا هو الوجهة عندي واضحة كنحاول نحددها ونشوف شنو اللي مزيان اسمح لي هذا السؤال شنو ذكرتوا قبيله القضيه ديال الموارد البشريه كوننا حنا ماشي موارد بشري وانما موارد تكليفي زعما شنو هو التناقض بينهم زعما تيبانليش انا كاين تناقض زعما شنو هو المعنى ديال كل واحد باش نفهموا التناقض اللي كاين هذه التليفون التليفون هذا مورد يعني حتى يقولوا الموارد الطبيعيه اذا مثلا الموارد الطبيعيه كدير بها كتستغلها كتستعملها كتستخدمها واحد الباب زين انت ما جيتيش تستخدم واحد الباب ما جيتش نستعملك واحد الحاجه انت ربي انت مورد تكليف فانا ملي غنتعامل معاك غنتعامل معاك بمق مثلا انا شركه الا شتك مورد بشري كاين الله على صحتك كذا وخصك السويعات ديالك تقضيهم وكذا وكذا شتك مورد التكليف اصلا انا ملي كان انستالي المؤسسة كنحاول نوفر لك الأشياء التي ستعينك على الوفاء بالعهد. من بينها هذه الجامعة مثلا، من بينها أن الريونيوم يكونوش وقت، من بينها أن واحد عدد دي الأحكام اللي بغاها سيدي ربي غنحاول نفعلها تما كي أعينك على أن تفي بالوعد. كاين فرق في المنطلق وفرق جوهري، فرق جوهري، فرق ما بين شركة ترى الإنسان مولد تكليف وشركة تراه مولد بشر. إذا الرؤية ديال الشركة يعني ماشي الرؤية ديال الإنسان في حد ذاته. كيف؟ واش هي وسيلة لتحقيق الهدف؟ شنو هي هذه؟ التكليف. كيف؟ التكليف. تكليف لا، بالعكس ملي كتكون مورد بشري كتولي وسيلة. وسيلة. ملي كتكون مورد بشري مورد تكليف كتولي أنت مقصد في ذاتك. أنا كنتعامل معك كإنسان مكرم وكنحاول نوفر لك الظروف ونتعاون أنا وياك كصاحب شركة كي نفي بعهدي ووعد الله. وبالتالي كنحرصوا أن نطبقوا منهج الله في هذه الشركة. هذا فرق شاسع في المنطلق. واضح؟ خلوا هذه النقطة اللي ما تشوشوش بزاف، مع الوقت غندركوها، ولكن اللي مهم عندي هو أنني كنختار الزوجة، كنختار الزوج باش نتعاونوا على الوفاء بالعهد والوعد. كنربي وليداتنا باش نعاونهم على الوفاء بالعهد والوعد. واضحة؟ أعطيكم مثال. ناخذ نموذج. شنو هي النموذج ديال الأسرة الأولى في الإسلام؟ أسرة كان نموذج أسري. شمن النبي؟ دابا شوف من رحمة الله دار معنا واحد القضية عجيبة وغريبة. قال لنا أنتم ولقد كرمنا بني آدم، أنتم مكرمين. ديال حقاش من الأجوبة اللي خصك تجاوب على المستوى الذاتي باش ما يكونش عندك إشكال في المستوى العلاقاتي. أشرح كثير من الإشكالات الأخوة والأخوات. في العلاقات هو إشكال ذاتي، عائق ذاتي عندي أنا. وكنحكم على الأشياء ب قال لك الواد هنا وكاين الديب هنا والجمل من الضفة الأخرى. الديب سول الجمل قال له واش الواد غارق؟ قال له عند ركبة ويتلع غيغرق شد في صخرة. قال له حرم عليك أصاحبي. قال له لا راه كنولك على الركبة ديالي ماشي ديالك. ياك كنناقش انا والاستاذ ديالنا المراه كيسولوها ولا الدار كيسولوها واش حطوا العشاء الناس معس تقول لا الناس راه باقي ما جاوش الناس داكشي طلعها هي علاش هي خلاو المغرب نكرات شويه فلات وباقي هي ما حسش بالجوع راه ماشي الناس الناس راه وصلوا امور عندهم الحد ولكن هي بحكم شبعانه كتحكم على الاشياء. من بين الإكراهات العميقة جدا كنا درنا برامج في تربية الأبناء مع الأمهات خصوصا واشترطت عليهم أن يكون الشق الأول هو التأهيل الذاتي. كنديروا شهرين وعلى الشهرين ثلاث شهور كنديروا فيها بعض العمليات في التربية كيفاش نتعلموا خصائص النمو كذا كذا. لاحظنا واحد الملحظة من بعد شهر تقريبا من التدريب الأسبوعي اش كتوقع كتجيك الام كتقول لي وانا مابقيتش كنتعصب مع ولدي وانا راجل ديالها كان عندي واحد الاشكال معاش مابقاش هو انت انت انت واقع عندك كاين الغبش هنا وبالتالي ما تشوفش الاشياء على حقيقتها. الشعر مسدد ديالها اشتغل هنا عمرك الفرصه براسها كيف؟ ما عطاش الفرصه براسها باش تحل. ولهذا حتى في العلاقات الاستاذ ملي كيقول لك كتلقى شي تحدي مع الزوج ومع الابناء القاعده شنو هي؟ لاحظ في الخارج وغير في الداخل. لاحظ في الخارج وغير في الداخل. بحال السياره. سؤال الاخوات دابا انت راك في الطوموبيل وعندك داك الداشبورد داك طابلو دبور داك طابلو دبور هذيك لوحه القياده جاك هنا البوله ناقصه ديال الغازوال صافي حمر واش كتبقى دابز مع ديك البوله كتصبغ فيها باش تولي خضر؟ واش كتحاول تحيد داك السلك ديال ديك البوله تحكتو ياكم اش كتمشي دير كتمشي تعالج الداخل كتستاسيون ماشي عمرك الداخل ملي كتطلع لك واحد الميساج في طابلو دو بور يعني راه كاين شي حاجه غير الموتور برا كيعطيني مؤشر على الداخل. الاشكال اش كيوقع؟ كيوقع لي اشكال مع الزوج ولا مع الزوجه ولا مع ولادي، كنبقى مدابز مع الاشكال. الاشكال راه مؤشر تيقول لك كاين شي حاجه اعمى. علاش هنا في الطوموبيل ما قبلتيهاش وفي العلاقات قبلتيها؟ راه بحال ملي كتبقى مدابز مع السلوك، راه بحال داك اللي مدابز مع البوره كيصبغ فيها باغي ولات خضرا. علاش ما خلاهاش هي حمرا؟ واش هنا؟ فبالتالي هنا غنأسسوا واحد المعنى عميق جدا. اقسم معايا في الله يعطيكم الخير، ديروا واحد الجلسه مريحه باش نأسسوا هذا المعنى. ما شاء الله، واش مرتاحين ولا؟ مزيان. فإذا هذا المعنى الأول اللي حنا كنأسسوا فيه هو معنى ديال الوفاء بالعهد والوعد. لابد أننا نركزوا ونرسوا فيه ونفهموه بواحد الشكل معين. كيجي عندي المعنى الثاني، هو أن الله جعلني مولد تكليف، وسخر لي ما في الأرض، واستخلفني في الأرض، وسخر لي كل شيء. أزيد أزيد أزيد، معاني عميقة جدا. وأتاكم من كل ما سألتموه. أزيد أزيد أزيد. فهذه المسألة هذا دليل آش. دليل آش هذا. دليل دنو قدر ولا؟ علو علو. من تقيمة كبيرة. عن سيد ربي. بغض النظر على دينك ولا ماشي دينك. لاحظ هو من أحياها. أحيا نفس المؤمنة ولا أحيا؟ ومن قتل زيد نفسه فانت التكريم هو عام، عام مش كيجي التكريم الخاص اللي هو بالايمان، هذاك بعد اخر. وهذا هو الصلاح بالقران، فيه انتفاع من؟ فيه شفاء لمن؟ شفاء وفيه شفاء لغير المؤمن، غير هو المستويات كتختلف على هذاك الذي الذي القوم قصه الذي القوم اللي رقوه الصحابة فرسكم قصة. الصحابة جاءوا ونزلوا في شي بلاصة، قالوا لهم عندكم بغينا الماكلة، قالوا لهم لا واش عقلوا وصلوا تجنبوا بيتهم شوية. جاءوا قال جاءوا نزل قال هل فيكم من راق؟ قالوا شنو؟ قالوا راه يعني كبير القوم راه لدغاتو عقرب. جا الصحابة ايش قرأ عليه؟ قرأ عليه الفاتحة وجاب الله التيسير وعطاهم غنائم. شو عندهم بساطة المحكور القصة اللي مجعلوا اللي ضربوا اللي معكم سهما. هم كيستنبطوا الفقهاء في قضية جواز الرقية وكذا. الشاهد الشاهد. قبل الذي القوم هل كان مؤمنا؟ لم يذكر وفي الغالب هو ماشي مؤمن. كيفاش الفاتحة؟ الفاتحة أي أن وفي الغالب هو الذي القوم راه مغيب راه مبلج راه ما كاينش. يعني كان انسجام قوي جدا ما بين كلام الله والبدن الذي خلقه الله. كاين تفاعل قوي. وبالتالي هذا المعنى عميق جدا لابد ان نفهمه، ان الله عز وجل كرم الانسان كله، كرم هذا المؤمن بتكريم خاص. تكريم خاص مزيان. هذا معنى. هذا علاش سولتكم على هذا السؤال؟ لان اول خطوه لابد ان اجيب عنها باش ما يكونوش عندي تحديات خارجيه هو اجابه عن سؤال من انا؟ قش الزوجه اللي عندها اشكال مع راسها هي ما عارفاش شكون هي غتلقى اشكالات مع الزوج، والزوج اللي هو ما عارفش من هو غيكون عنده اشكالات مع الزوج. كتلقى عدد مؤخرا جاتني حالة ديال واحد الشاب عنده إشكال مع الزوجة ديالو، هزها حطها في دارها، ضرب شهر شهرين ما تكلم معاها ما دوا معاها، عيطوا ليا عرفت بلي معاها كذا كذا كذا، مشيت جلست معاها هي كدير وكتفعل وكذا وكذا وكذا. طبيعة الحال ما كانش نتسناو نطلق ياك؟ إن أخي له 99 قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعمه. علاش خر سيدنا داود وأنا؟ بيت أشياء استغفر لأن تصنت على الواحد. شو تسوي جوجل دي؟ كتأسس هذا المعنى. واضح؟ الشاهد اللي عندي تصلت للسيدة، ما عرفتي تواصلت مع الأم ديالو، واحد مجموعة جمعت واحد مجموعة ما عرفتي به شوية، شو لاحظت؟ الأخ عنده إشكالات عميقة هو مع نفسه، عدم رضا على أدائه على إنجازه في الحياة، ما قادش يكريلها، ما قادش كذا، ما قادش كذا، عنده إشكال أن الأب ديالو الأم دائما في صراع، دابزة، القاتلة، المرونة، هذا. عنده إشكال أنه تعرض لعنف عميق جدا في الصغر دياله حتى في المرحلة السنية معينة. إشكالات ذاتية عوائق وبدك يقلب على العلاقات، السيدة دايرة، السيدة فاعلة، السيدة تاركة، السيدة وانت أنا رمى. وسبحان الله من من من من من الخدع الإبليسية النفسية أنه باش عدو بالدليل أنه هي اللي ما مزيانهاش ماشي هو. علاش؟ لأنه مزاج الطبع، فكتبغي تفاتحه في شي موضوع عنده إشكال، لقات الحل أنك تقلك تقول له أنا لا تغلط، أنا اللي تتصح، أنا اللي فيه المشكل. فهو اقتنع بأنه الإشكال ما عندوش، ما عندوش بتاتا، وهو لا يدري أنا ولا يدري. واضح الفكرة؟ خذوها قاعدة، أغلب الأشياء اللي كتضركم في حياتكم إما أن أنت عندك فيها إشكال ده، أو أنها قيمة كبيرة عندك وذاك قاسك فيها، كتسمى الانتهاك، انتهكت واحد القيمة عندك، كتلقى، نعطوها بشكل آخر، شي صفة كتعجبك في واحد الشخص معين، مثلا سي يونس، شي واحد في صحابك عزيز، فيه واحد الصفة كتعجبك، عزيزة عطيني شي صفة مثلا، شي صديق وحنو واحد لاكاليتي كتعجبك انت، كتضحك بزاف، هنا عندنا جوج احتمالات، اما هاد البعد ديال البسط وكذا انت ما عندكش فيه قدرة، او انت بالنسبة لك هو زوين وتعجبك فبالتالي انت كتتوهم مع دوك الناس اللي، فكتلقى مرض الاشياء في التعامل ديالنا معها الخارجي هو الداخل، والداخل هنا. وشيء الإجابة على سؤال من أنا مهم جدا. نديرو تمرين آخر. نديرو واحد التمرين. عطوني شي واحد في الشباب. حضروني الأخوات نديرو معكم تمارين جماعية إن شاء الله. عطوني شي واحد في الله. مثلا ناخذ مثال. أعطونا أخت. تونا أخذ دابا وناخذ أخ حتى هو باش نديرو التمرين يكون واضح. تونا شي أخت طوع كي شي أخت غنطوع يا ماشي عندي السلا غدا تمشي للور وتبكي بها الناس حيت انك ما تشوف انت شي حاجه علاش؟ لأن أنت الرؤية عندك هو واضحة. زين؟ نتيا ماشي هما ماشي حتىش المحيط واقع فيه. في التجربه الاولى العمق ديال هذه المساله شنو هي؟ شنو هي؟ شنو الرساله؟ عدم وضوح الرؤيه. لاحظوا هنا واحد المثال عجيب جدا كيتكلموا عليه، هو هادشي ديال التخطيط. كيقول لك ان تخطط لحياتك سرطانيه مخططه الاخر. سبب تدخل كثير من الناس تدخل خارجي في حياتنا، اما الفرديه او الجماعيه كاسر، ما عندناش فيزيون واضحه، ما عرفناش راسنا فين غادي. فبالتالي اوتوماتيكمون ما كانتش عندك الرؤيه راه يدخلوا عندك الناس. ما كاينش خيار اخر. اما اشنو في اللغه اش كيقولوا؟ اما فاعل مفعول به ولا جار ومجرور. ولاحظوا حتى الفاعل كيفاش كيكون دائما مرفوع، ديما مرفوع، لانه هو الدور هو اللي تيدير فعل. والاخر مسكين راكم عارفين المنصوب والمكسوره واقع عليه مواقع. فلاحظوا اليوم هذا امر ذاتي. وعلاش راه نجي نبدا نحتج نقول انتم كتدخلوا فينا راه انت عطيتي فرصه. لو كان دابا شي واحد جاي عندك باغي يمنع عليك البرنامج ديالو، تبغي ينزل عندك للدار، انت صعوبة قول اسمح لي ما نسانيش بحسب ديك النعم عندك. إذا كان عندك برنامج مسطر راه تقدر تقول له اسمح لي. كان البرنامج عشوائي تقول له مرحبا وغتحس راسك ماشي واعر. واضحة الفكرة؟ فاحنا بغض النظر الإخوان فطنوا المسألة وحاولوا يوجهوك ويخصوا واحد، ولكن واخا يكون واحد راه الرؤية ما كانتش واضحة، وبالتالي تحنا فرص ومساحة اللي يدخلوا فينا. تبارك الله فيك أستاذ. دابا مين شفتي يا رجل؟ واضحة؟ نعم تفضل. هذا التدريب لقيت أن المنطلق ديالو خاطئ. لماذا؟ لأنه لو أنك سألتها هل تريدين أن تذهبي نفسك أو يتدخل آخر، كان هناك أن نقول أنها ما عندهاش رؤية واختارت آخرين. فصرت عليها في البداية أن هي حنا نوجهها، فبالتالي حاجتي فرضتي على أن على أن نوجهها. مزيان. دابا سميتك أستاذ عبد الحق. أستاذ عبد الحق. أستاذ عبد الحق. العبرة في المعنى اللي بغينا نوصلو، العبرة في المعنى اللي بغينا نوصلو. فبالتالي العلة علاش درنا لها هكا، لأن بغينا نربطو بهذاك المعنى، هو معنى حقيقي في الحياة. أنت واش تنكر أن الناس اللي ما عندهمش رؤية ما مخططش نهارو كيسهل؟ أجي جي عفاك أنت دابا النهار ديالك اللي راه جالس كيسميو جالس ناثينغ داي، داك النهار اللي ما غاديرش فيه حتى وحدة. هما عندهم الثقافة الإنجليزية عندهم واحد اليوم تيسميوه ناثينغ داي، ما غنديرو فيه حتى وحدة. مزيان؟ حنا ما عندناش هذا المنطق ديال ناثينغ داي. عندنا الأصل في المؤمن هو شنو؟ فاش قال سيدنا لقمان قال له واقصد في مشيك. واقصد في مشيك عندها معنى اللي هو في سياق الآية ديال إن الله لا يحب كل مختال فخور. وكان عندنا معنى مجازي آخر ولا إشاري عميق، هو أن يكون مشيك بقصد بنية بعزم، ما يكونش غادي غير سبهلة غير غادي. واضح؟ فالشاهد عندي هو أن هذا البعد ديال قضية هذا هو اللي خلانا نحطوها في هذاك السياق. هذا هو اللي كاين. أما هذا لو سولناها إن شاء الله راه عندها شي بركة. وخا أن للعلم للإشارة دراسة دارت أن 3% فقط من الناس العالم اللي كيخطوا لحياتهم بالتخطيط. المهم الضوابط اللي تيقول. مزيان؟ الأصل مع شغالين نوقفوا أسيدي. لا خليك 12 قبل نقوم مع الجوج ولا 11 باش نصلي والثلاثه نبداو ان شاء الله ياك اولا جوجونس افضل باش جوجونس باش نبداو. ماشي واضح الاخر. حنا دابا درنا باش نعاود نخرجوا مع الخمسه مع السته، درنا نخرجوا مع الخمسه وزدنا هاد الساعه وساعه ونص. واحد السؤال مرحبا تفضل. طبعا نقولوا في البدايه ديال بداية الدورة الثانية. لقاء ثاني. إلى أي مدى يمكن تحديد معنى؟ حسب فهمنا أن تحديد معنى يكون في بداية الزواج. ولكن الى اين مدى يمكن استعماله مع مرور الوقت؟ ممكن لان هذا المعنى هو ماشي غير في هذاك المعنى، يختلف مع مرور الزمن اصلا، فانت محتاج دير الميزاجو اصلا. هذاك المعنى اللي سويت منه كيتعزز ما يعزز وكتصلح ما يصلح، واضح؟ ولكن المهم اللي هو اولى، اللي هو اولى، هو انك ملي كتحدد المرجعيه، كتحدد المرجعيه ديالك هي اللي كتحكم لك المعنى، وهذا مهم باش ما يبقاش عندي انا المعنى مختلف وكتكون عندي وحده. لاحظوا مثلا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلونك يتدارسونه فيما بينهم الا وغشيتهم الرحمه ومن اياته ان جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل بينكم موده ورحمه. هم هم المعين هم نختار الرحمه، فهذاك الامر تيولي عندنا ذاك التوافق حتى الفكري، وهذا هو اول اساس بالله. واللي قلت لكم من بعد البوز سولوني عليه هو قضيه التصور. ومن بعد الغداء ان شاء الله غنوريكم واحد الركيزه اللي هي دابا نخليو هذا الكلام كله، واحد الركيزه اللي ركزنا عليها تقديري غتكون عميقه في الاشتغال، تقديري من خلال الواقع، من خلال التامل، من خلال النظر عملي، وهي عمليه باش ما نبقاوش حقش منه داخل الشيطان هو تيشتت عليك الجهد. استخدم هذه استخدم هذه استخدم، لان كاينه واحد الركيزه استخدم عليها، واضح؟ مزيان. ندوزو لتمرين اخر، عطوني شي شاب اخر. غندير واحد التجربة أخرى بشكل آخر، ركزوا معايا مزيان الله يعطيكم. وهاد التجربة أنتم اللي غتخرجوا لنا منها الفوائد. مزيان سي أسامة، غتشد صبيعات بحال هكا وضغطهم مزيان هكا، ضغط مزيان وما تخلينيش نحل. مزيان سي أسامة، سي العربي راه ما قديما راه سي أسامة نحل يا انا غادي نحاول نحل. سي أسامة راه داير جهدو داير جهدو داير جهدو داير جهدو، انا حليت طبيعي ما مغديش وكذا الله يكون في العون. مزيان دابا سي أسامة غتخيل في كتفي اما اليمين ولا اليسار كاين فراشة، تخيلها مزيان. خيلتيها كاين هنا ولا لا؟ كاين هنا اللي من ديالي في كاين من جهه الكتف ولا جهه العنق ولا فين كاين في الوسط؟ كي داير اللون ديالها؟ صفرا في غير صفر ولا فاش؟ شتي اللي كان تعطلت ديك كتصبغها ولا؟ اذا فيها الصفر زين شويه الليموني وهي فين الوسط بين لك مزيان مزيان. انت غتشد قبطه ما بين صباعاتك شدها مزيان السي اسامه. إلا طلقتيها غادا طير سي أسامة، إلا طلقتيها غادا طير أسامة، غادا طير غادا طير أسامة غادا طير سي أسامة. هذا الجهد حتى أنا ما بغديش، ولكن أنت ما فهمتش واش تغديتي ما بين التمرين الأول والثاني شوية نفسيين شوية. أنت مع راسك واش لاحظتي قوة أكبر؟ نعم لاحظتيها أنت حسيتي بها. مزيان أنتوما لمستوها تا انا نمسها والله الا درت جهدي زعما مزيان. شنو الفرق؟ كان عندي هدف يعني مورا ديك الشده اللي عندها هدف ماشي دايره اعتبار. مزيان فراش راك قلتيها بعدا فراش هدف مزيان. شنو لاحظتوا دابا؟ شنو السر يعني؟ لما كتكون شي حاجه دي كونكريت اش تقول لي شيء ما شنو علاقه التمرين مع العلاقه الزوجيه والحياه كيف شفت نهضروا على الكاتب شنو علاقه تقول لي سي اسامه؟ شوف الله يجوزك سي اسامه. ديجا فين؟ ديجا فين؟ قفرتيها. الدراري الصغار ما كاينش كاين ابني كاين ابني. تقطع معي في شي اسبوع ولا شي حاجه. اي شنو المعنى؟ شنو علاقه هذا بالسياق اللي حنا كنتكلموا عليه العام والسياق اللي دابا جا فيه هذا؟ انا انا لما كانش عندنا الهدف الحاج الزوجي اي عرق على جنب تقدر تصبر مقدمه ما تنسونيش ليش انا صح. ولكن لاحظوا هنا هذا الهدف واش هو غير ناويين نكونوا زوينين؟ سكون هدف عملي كن ملموس. ملموس واضح زين. من بين الشروط العميقه في الاهداف هي الوضوح. الفرنسيين تيقول واحد المثال عجيب تيقول لك لا كلارتي الوضوح اي اون فورس ليبراتريس الوضوح قوة محررة. تقديري من بين الأسس أو من بين الأشياء اللي لابد أنها تكون حاضرة في العلاقة هي الوضوح. كخلينا نمشيو ملي كيكون الغبش الوضوح هو ركيزة من ركيز ديال الثقة. ركيزة من ركيز ديال الثقة الوضوح. درت ما درتش حتى الوضوح في الهدف. لاحظوا غير في السياره ولا في الطريق اذا كان عندك ضبابه كتنطلق بنفس السرعه اللي كتمشي انت كانت الشمس الشارقه من جهتك ولا غاربه من جهتك شويه واضح واضح. الوضوح النسيبه عندي اول مره غدير النظاظر دير النظر هي ما عرفتي النظر اللي كديرهم انت ما كتكونش حاسس بهم في الاول شويه يجيك شويه الدوخه وهي ما داك المعتقد ديال كي دير النظر المره الاولى كيكون تيدوخ تتفور في كسكسو طلعت هذيك الدبابه بس كتعيط قولي لي الحاج شنو الحاج كلاباس الدوره طلعت علي الدبابه النظر يمكن ما والو هي الدبابه ديال التفويره اعتقوا الروح. ف يعني الشاهد هو هذا الباب هذا لابد انه يكون حاضر بقوه. زيد شنو عاوتاني شنو الفوائد اللي بغيتي تفضل بغيت تكلم شنو علاقه التمرين بداك الشيء كنهضروا عليه شنو مجا شاكل يمكن الانسان يحط راسه هدف واخا هو تيبان للناس ما كاينش ولكن هو بالنسبه له الرؤيه واضحه جدا وحاطه كانه تيشوفه قدام عينيه. لاحظوا قضيه لا ريزيستانس المقاومه ديال السي اسامه مع التحديات كان تحدي وانا اللي كنجر يعني وارد يكون عندك تحديات في الحياه لا شخصيه لا اسريه اذا ما كانش عندك عارف فين باغي توصل الواد اللي جديك الموجه اللي جديك واضح؟ التركيز للوصول إلى الهدف وخاص يكون واضح الهدف خلاها واحد عندنا في الدار البيضاء في الطاكسي في الطاكسي قال له فين غادي؟ قال له ما عرفتش قال له نزل راه وصلتي هذيك الزواج واحد البنيته سولوها في ابتدائي وصراحه دارت هدف واضح محدد سمارت كيف تيقول قال لها بنتي ملي تكبري اش باغي تولي؟ قلت لهم انا ملي مجوج بجوج واضحه الرؤيه فهذه النقطه هذه مهمه اننا ندركها ان تحديد الهدف وهذه الرؤيه الاخوان ديال الهدف اللي كيكون واضح لاحظوا الصحابه انا من الاسئله اللي خلتني نتبع واحد العدد ديال الامور دائما اسال نفسي علاش الصحابي تيقول للنبي عليه الصلاه والسلام لك الجنه ما تعاودش هضره تفعل كذا ما تجي ما كيفكرش سامي قال له الجنه ما كنعاودوش لاحظت ان من بين الاسباب العميقه جدا شنو هي اليقين سيدنا حنظله اش قال سيدنا ابو بكر نافق حنظله ولكن يبغي يبين العله علاش نافق قال نكون عند رسول الله الشاهد عليه وهذا فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين الرؤية واضحة واضحة ما عندوش الغبش الإشكال عندنا واش عندنا الوضوح ديال الرؤية لهيك كاينش وضوح وبالتالي الطاقة لا تكون محررة لاحظ الوضوح طاقة محررة كتخليك تنطلق. فانطلاقه عدم تردده، لأن الرؤية واضحة. تق تق دير هذه توصل لهذه. التلميذ يكون الغباء شوية من بين يعني في الإعلام وكذا شوية عن مجموعة من الأشياء. تفضل أستاذ. على ذكر أستاذ الثقة والوضوح، يعني حنا كنسمعوا أنه كيقول لك مثلا يعني الثقة ما خصهاش تكون يعني ما ديرهاش يعني تفتي كاملها وهذا، وخصوصا مثلا أنه كيقول لك يعني الثقة في الرجال يعني ما ما عرفتش زعما كيف أصلا ما نقدرش نوصفهم الرجال إلا ما كانش فيهم الثقة. مقام الرجل باقي. أنا بغيت أنا بغيت أنا بغيت نتكلم فيهم الثقة. هادو فين كدوي عليهم كدوي عليهم المجتمع يمكن انصاف او واش الثقه الكامله واش ممكن ان نرجعوا بين الزوجين ثقه كامله؟ ممتاز ممتاز. هذا سؤال وجيه الاخت وصحي لي الى الى الى الفهم. الاخت كتقول لك اليوم المجتمع تيقول لك ان ديك الثقه لا تصرفها كلها، ما يمكنش ديرها كامله 100% مع الزوج مع الرجال بصفه عامه، لان الظروف واقعيه كاينه. اشنو الضابط عندي واش نديرها كامله ولا شويه ونقدر نقيس ولا ياك؟ السؤال اللي سولتكم قبيله وباقي ما جاوبتونيش عليه، شنو هي اول اسره في الاسلام؟ اسره السنيه سيدنا ابراهيم. حقاش من رحمه الله عز وجل اش دار؟ سبحانه شوف في علوه سبحانه اعطانا الاحكام، هاد ديرو هاد ما ديروش. ركزوا معايا بعضكم، هذا مفهم، هذا معنى عام خصنا نضبطو. اليوم قال لنا ما يفعل وما لا يفعل، الأحكام الشريعة كذا كذا كذا. من رحمته بينا أعطانا نماذج اللي طبقات هذاك الحكم، باش أنا ما فهمتيش الحكم بوحده خلاص تستنبطوا تفهموا غير من السياق مع كيف سيدنا إبراهيم. وأعطاك في القرآن لأنه كافيك يكفيك، أليس الله بكاف على هذا؟ راه من بين الأسس اللي خصنا نعتقدوا في الشريعة هو الكفاية. عندنا ما يكفي، عندنا ما يكفي، وبالتالي ومن يكفي من الذي خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ دابا أنت إلا مشيتي عند اللي مصمم ديك الطوموبيل وداك يقول لك لا خصك دير لها كذا ولا خصك دير، واخا يقول لك شي حوايج انت اللي ما فاهمهمش ممكن دير. علاش؟ لان عطيتيه السلطه انه يوجه، لانه هو اللي صمم. مادام هو اللي صمم فحق له ان يوجه. فبالتالي الله اش قال؟ الا له الخلق والامر، الذي خلق حق له ان يامر. فخصو يقول انا مزاج. مادام انت تامن بهذا البعد وخويا تصمم، تسند وركز وركز وتلقى هذوك. دابا شي واحد خلاها واحد لا يحلمك شي حاجه من الفوق، لان مبدا التلقي سنلقي عليك قولا ثقيلا. مبدا التلقي شي واحد غير ميلك شي حاجه من السطح، واش انت كتلقاها مع شي حاجه اخرى ولا رد بالك؟ مركز مركز، لان مبدا التلقي خص تكون مركز ما مشتتش. كتقرا قران ولا كتقرا في قصه نوح ولا ماشي باش تلهى. واه ما شاء الله، بحال ذاك الفقيه اللي قرا لهم سوره يوسف وما حافظش، طلع هنا يخبط هنا ما حافظش مزيان. امي ساره قال لي مشو خوت يوسف اش دار؟ قال لي كلشي جا سيدي انت. جرت لتين. فانا كنتلقى، راه كنتلقى ما خصها تفلت حتى وحده، تيكون رد بالي كامل. إلا من ألقى السمع وهو شهيد حاضر، لا بغى يتلقى. أما هو هنا والتليفون كيصوني وكونيكتا كيشوف هنا وكيسمع القرآن وقال الحق بغى غير ينتفع، ولكن ماشي داك النفع بمنهج التلقي اللي تكلم عليه الشيخ فريد أنصاري الله يرحمه. الشاهد هنا عندي هو أن هذه النقطة لا بد أن ننوعها، لا بد أن نفهمها. فالنماذج المعيارية من كرم الله أي حاجة قد تحتاجها في حياتك حقيقة غتلقى لها نموذج. عندك مشكل مع باك، شوف سيدنا إبراهيم كيفاش تعامل مع الله، وتعطيك النموذج الأصعب، باه كافر يعني هادشي الصعيب. فأنت مال عندك مشكل مع ولادك شوف سيدنا نوح، شوف التوجيه ديال سيدنا لقمان، عندك مشكل مع الزوجه، شوف سيدنا لوط، شوف عندك اي اشكال. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا. صح؟ فين مشيت انا بهذا المنطلق، بهذه النظره، اش كنبدا ندير؟ كنبدا نتلقف هذوك الاشارات قويه. غنجيو للنموذج اللي حنا بصدد الكلام عليه. نجيبو النموذج سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم اش تلاحظوا؟ تزوج هاجر، ياك هي الاولى هاجر. ملي كترجع للسياق غتلقى ان هاجر حطها في ذاك الموقف العصيب. حطوا لك في الصور، غنحطوك في واحد البليصه ما كتعرفي حتى واحد فيها. راه يجيك القضيه صعيبه ومعاك وليد رضيع. تخيل معايا الصوره هذه، فما بالك نحطوك وسط الجبال والسباع والضباع وما عرفت شنو هو، ما كاين حتى بشر. دابا راه حطوك وسط بلاصه ما فيهاش الناس كتعرفهم وتخلع. اما راه حطيناك في أمر آخر هذاك. السؤال الذي سألته هذه السيدة، وأنا غنجاوبك وهذا جواب لنا كامل. السؤال الذي سألته، الله أمرك بهذا؟ لو قال لي هلا، غتقول له مقتضى الكونترا اللي بيني وبينك تقتضي أنك توفر لي السكنة، وتوفر لي المبيت، وتوفر لي الإيواء، وتوفر لي الماكلة. أو لا؟ ومن يظلمني؟ كونترا لا تزوج لي ولا الزوجه ديالك. ملي قال لها اهل الله اش قالت؟ اذا لا يضيعنا الثقه بالله. هذا هو اللي محتاجين، محتاجين الثقه بالراجل ولا الثقه بالمراه. الثقه اساسا هي بالله. النتيجه ديالها شنو دارت؟ دارت الوسع، دارت الوسع، بلها ان في جهدها غتطلع في هذاك الجبين وتهبط منه، طلع وتهبط. وهذا الشيء علاش كتكون ثقه، وهي واثقه انه لن يضيعها. هذا هو الركيزه. ودارت الشهد. وهذا الشيء علاش كنعرفوا التوكل. شنو هو التوكل؟ التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الاخذ بالاسباب. هي فعلات هذا. غير العبره فين؟ في صدق الاسباب ديال جهدك عندك يمين. شوف الاخوه، من بين الاشياء اللي كتهلك الاسر هو ما غاديينش بمبدا الوسع، غادي فوق جهدك. قاشو غادي يقريو خويا، انا قاد نقري في الدوله، نقري على الدوله وندير جهدي، وندير جهدي فقط. لا حكا وكذا، ولد عمو تيقرا في ليكول في الفلانيه، ويكون ميسيون غادي ميلان غادي وحلنا، وحلنا ولينا شد ليا نقطع لك سين على قدك. كدير العرس بكدا دير كتبعها العرس غنديرو بجد اسيدي، هو اللي قاد انا، هذا هو اللي قاد. ودير الوسع، الوسع ديالك عندك تفوتو، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. واللي فات الوسع اش قالوا المغاربه؟ اللي كيصرف اكثر ما كيصور على الحبس كيدور. وهذا مثال عميق قضية الوسع. سير على قدك. وباش نكون معكم واضح الاخوات، رسالتي للاخوات، الزوجه ملي كيغيب عليها الكونيكسيون قاده مع مولاها، كدت ترد البال سفساف الامور. زوجة فرعون وجالسه في القصر اسيدي، راه عرفتي شنو الطوب ديال الطوب، ولان الكونيكسيون مزيانه يا بني لي عندك بيتا في الجنة. ولكن العبرة في عندك. انت هي جالسة في القصر شريف. تا مابقاش داك الشيء. وبالتالي هذا المعنى إن غاب، وهذه مسؤولية الرجل، أنه يساعد. كما عجبني واحد المرة الله يجزاه بالخير، لقيتها كاتبة الراجل رسالة. قالت لي خذ بيدي إلى الجنة أكل لك كما تتمنى. تعال عاوني نرق. وكان والله الاخوات كنعرف اخوات فضليات اللي يعني ما شاء الله عايشين في قصوره، ولكن ملي كيترقى داك الايمان كتولي واحد القناعه غريبه وعجيبه غريبه وعجيبه وهذا لا يمنع ان تستمتعوا بالحياه ولكن تيولي واحد كنقولوا القلب عامر بنت الخير عامر فالركيزه الاولى اللي كان كيشتغل عليها سيدنا ابراهيم هو الثقه محك القيم الثقه قيمه المواقف الازمات حطها تم ولاحظوا لو شفتوا تخيلوا معايا لو حكينا لكم قصه سيدنا اسماعيل بوحده وخلينا لكم قصه سيدنا امنا هاجر بوحدها غتفهموا بان هذا عنده شي ريحه مع هذا السيد هذا كيجيها شي نعاودوا شي واحد القصص بجوج مفرقين كيقول لك لنفس المعين يا اني ارى في المنام ان افعل ما تؤمر اذا لا يضيعنا ولدها ماشي خارج عوج راه ولدها واضح لاحظوا الغريب ملي كيكون عندنا الثقه عندنا الكفايه مكفيين طب ما يحتاجوش حوايج اخرى شحال كان كيزورها سيدنا ابراهيم في السنه شحال على قول اهل السير كان كيزورها نص يوم في الشهر ست ايام في العام لان عندها ما يكفي عندها ما يكفي هو شغل وحنا دابا راه الراجل في الدار ويعاون وخصو يعاون لان هذا تاسي النبي عليه الصلاه والسلام وشفتو ولكن عندما تكون هذه الثقه انا بحكم تنشتغل رئيس جمعيه كفاله اليتيم والله الاخوات والاخوه لكن شوفوا ارامل كنشوفوا الوليدات تنعرف من المعدن ديال الام كيفاش داير عندنا واحد الارمله تخيلوا معايا الاخوه الله سخر خلينا لها واحد لابارتمون وجامعه بسنوات علم الله واش بالدرهم ولا بالعشر دراهم ولا بالعشرين درهم وصلت لخمسه الاف درهم ووالو تأبى الا انها تساهم في الدار ديك خمسه الاف درهم فاتحه الشريفه والو ملي دخلنا بدينا الكفاله الله سخر لقينا لها واحد العمل فهذا حنا في النواصر لقينا لها عمل في المطار دز الشهر الاول الشهر الثاني رسموها جات عندنا قالت لك الله يجزيكم بالخير داك البركه اللي كتعطوني حولوها لشي مراه انا داك الشيء اللي كيخدم كافيني ما في رمضان اللي فات واحد الصديق ديالي ارشيتكت مراه عندها اربعه البنيات ما شاء الله في الدراسه وفي الاستقرار داك الشيء عجيب وعايشين في بريليكا ماشي الاضراب قصوره البنيات هكا صغار تقرا مزيان اللي يجيب كذا اللي يجيب 16 اللي يجيب 17 واحد السمت واحد الاخلاق واحد السيده عجيبه السيد اثرت فيه درنا حمله باش تجمع لها الفلوس تخيلوا معايا الاخوه بدا الحمله ديال الجمع واحد 30 مليون ورا المغرب تجمعات مع التراوح 30 مليون دقيقه انت خيال علمي وكان الله كل شيء اللي عنده اشكال في الرزق خصو يدخل العمل الجمعه باش نصيحه عمليه كيشوف شي اشياء غريبه وعجيبه الشاهد صاحبي بغى يدير لها مفاجاه شراو لها الدار وكل شيء وكذا وجي بيها عافاك بغينا نتشاوروا معاك كذا كذا كذا تشوفي واحد بقات شافها قالوا لها راه هذه الدار ديالك بنيات كيبكي وفرحانين وهي ساكته الشريفه قالت له شوف ما كانش عندي غرام شك انني غندرك الدار وشتي قبل ما تجيو عندي بثلاث ايام شفت رؤيا في المنام بعد ما دخلت الدار كذا كان عارف ربي ما يخيبنيش هاد اليقين هاد الثقه بالله وهذا هو اللي عمل لابد المرأة انها تشتغل عليه ولابد من الرجل انه يعين المرأة عليه تشتغل وهذا هو هذا من الركائز اللي مهمه نخدموا عليه اللي كدوم ولو خيتو في هذاك الزوج كنحتاجي لهذا كنتمنى نكون جاوبتك شويه على السؤال واضحه؟ واضحه الفكره؟ سكنت لكم راسكم دابا سكنت سكنت خرجوا في بوز كيف؟ الدوبامين طلع الدوبامين طلع مزيان سريعا في كلمتين او ثلاث اهم معنى او قرار او شيء من خلال التفاعل قاسك الداخل بسرعه وخليكم او وفيات بديك جوج كلمات ثلاثه الله يرزقكم تفضل نبداو استاذ توسع. شتي قضية الوضوح في الرؤية اللي هضرنا عليها، هذه من بين الأشياء اللي كتسهل عملية ديال اتخاذ القرارات. ملي كتكون عندك لا فيزيون واضحة، أنت والزوج أجي نشريو الدار دابا ولا؟ واش هذا سيخدم الرؤية فين واصلين لها؟ لا، ما نخدموهاش. كيولي عندك حتى وخا يزن الإنسان، لاحظوا قبيلة السي أسامة، أنا كنجر هذاك تحدي، يقدر يكون ولد الناس، الأسرة كتزن، وكل شيء دار دارو ما درتوهاش. وما لكم راه البنوك الإسلامية دارت وهكذا وهكذا، ما يمكن الهضرة كثيرة كثيرة، وانتم قراركم بأن ما غتسن. قال له واحد السيد صاحبي كيقول لي أنا عدي نشري ما عديش ما نشريش. أخو شري الفيلا، وهذا أستاذ جامعي بروفيسور في لافاك دون، والتخصص الوحيد يمكن اللي كاين في المغرب في واحد لاشيرورجي ديال الفم. تيقول لي عندي نشري ما عديش ما نشري. تفضل. أهمية التعاون مع الثقة في الله ووضوح الرؤية. وضوح الرؤية. تفضل سيدي. تجديد اليقين في الله سبحانه وتعالى. سعد واحد. يقين وثقة ثقة. تفضل سيدي. دخول الأسرة بنفس العطاء والتعاون. بس تفضل سيدي. تعاونوا على البر والتقوى. ثقة. انا الحمد لله هذا الفيدباك ديالكم اثلج صدري، الله يفرحكم كما فرحتوني، لان الاشياء اللي ذكرتوا عميقه جدا، وهي اللي كان يعني كيف نقولوا المقصد في النقاش. كلامكم كان مركز، والاخوات شكر خاص انكم غيرتوا لي المزرع. الاخوات اللي كيديروا اكثر من الحمد لله، الله يجزيكم بالخير، اكرمكم الله بكرمه، والله فرحان يعني. الحمد لله أنا الشرف ديال نتواصل مع أمثالكم. فالله أن يوفقنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقضية الوفاء بالعهد أخوات وإخوة، كل يوم كنقولوا في دعائنا في سيد الاستخار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك مقتضى العبودية، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. واضح؟ فأنت تقرر هذا المعنى أنك حرصك اليومي في سيد الاستغفار أن تفي بعهد ووعد الله المترتب على قضية أنا عبدك، عبد العبودية. وهذا معنى مهم أصيل لا بد أن نستحضره في طريق سيرنا إلى الله. الله يقدرنا وإياكم. الله يجزيكم بخير. سمحوا لي راه قلت لوت تحولوا الى قلت جيجونس او تجي نصبقوا